إلى عقيل بالإرث. وبهذا تبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيا إيش المسبب وهو الله عز وجل. نعم. طيب. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. يقول لولا فلان لم يكن كذا. هذه أيضا مثل الأولى، يطلقها الإنسان تارة يريد بها الخبر، ويطلقها الإنسان مريدا بها بيان السبب متناسيا المسبب. أطيروا بالكم. فإذا أطلقها مريدا بها الخبر وكان الخبر مطابقا صحيحا صدقا فهي كلمة لا بأس بها، ما فيها شيء. نعم، لولا فلان لم يكن كذا، ما فيها شيء. وإذا قصد السبب لولا فلان لم يكن كذا، إذا قصد السبب فإننا ننظر أولا هل هذا السبب صحيح أم لا. إن كان غير صحيح فهو باطل ونوع من الشرك، كما لو قال لولا الولي فلان وهو مدفون له عشرات السنين لم يكن كذا، نقول هذا شرك باطل، لأن فلانا المدفون لا يكون سببا في جلب النفع أو دفع الضرر عنه، ونسبة ذلك إليه شرك. نعم، وعلى هذا فيكون شركا أكبر، لأنه جعله مدبرا مع الله عز وجل، إذ أن الميت ما ينسب إليه الشيء إلا لأن الناس يعتقد أن له تصرف في الكون، تصرفا سريا خفيا. طيب، وإن أضافه إلى سبب صحيح ثابت بالشرع أو بالحس يجوز ولا لا؟ يجوز، بشرط أن لا يجعل السبب مؤثرا، فإن جعل السبب مؤثرا فإنه يكون من الشرك. هذه اثنين. الثالث أن نضيفه إلى سبب غير شرعي لكنه ليس سببا سريا خفيا كمسألة الميت، فهذا شرك أصغر، مثل التمائم والتولة وما أشبه ذلك، إذا لم يعتقد أنها فاعلة بنفسها، وإن اعتقد أنها فاعلة بنفسها فإنه لا يجوز. فتبين بهذا الآن أن قول الإنسان لولا كذا لم يكن كذا، نجعله أولا قسمين، إما أن يكون خبرا أو سببا. من يكون خبرا أو سببا، إن كان خبرا فإن هذا لا بأس به إذا كان صدقا، إذا كان صدقا مطابقا للواقع فهو صدق. نعم. الثاني أن يجعله سببا، وهذا له ثلاث حالات، إما أن يكون هذا سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول نعم لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد في هذا القول أن لهذا تصرفا في الكون، إذ أنه ميت فهذا تصرف سري خفي. الثاني أن يضيفه إلى سبب شرعي أو إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. ما تقولون؟ ها؟ هذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه أو أن يتناسى المنعم بذلك. والله الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكنه لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر. مثل إيش؟ مثل التيولة والقلاعد اللي يقلبون بعض الناس وهذه تدفع العين وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر لأنه ما ثبت لا شرعا ولا حسا. وقد تقدم لنا أن وجه كونه شركا هو أن هذا الإنسان أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله سبحانه وتعالى في إثبات الأسباب، والله تعالى لم يجعلها سببا لا شرعا ولا كونا. نعم. ويدل على هذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب، ثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، قال لولا أنا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أبعد الناس عن الشرك، وأنه أخلص الناس توحيدا لله عز وجل، ومع ذلك قال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى سببه. لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم، سبب حقيقي شرعي، وأنه أذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه، فكان والعياذ بالله في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد عذابا منه هان عليه بالتسلي، كما قالت أخنسة في رثاء أخيها صخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن إضافة الشيء إلى سببه الشرعي الصحيح هذا ما فيه بأس. ابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم ليس بحجة لكنه يستأنس به. ابن القيم قال في القصيدة الميمية وهو يمدح الصحابة، قال: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميل بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بجور وأنجوم. فأضاف هذا إلى سببه الصحيح. ولا شك أنه لولاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا استضاء لهم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذه الأنواع سبق لنا أن قلنا إذا قصد أن تكون ظرفا فلا بأس، وأما سببا إن كان يقصد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أصغر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا الأخبث من الأولين. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء مشركون، يقولون آلهتنا يعبدون غير الله، ثم يقولون إن ما حصل لهم من النعم بشفاعته. اللات شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، العزة شفعت عند الله أن نزل المطر فنزل، فيقولون إن هذه النعم بشفاعة آلهتنا. شف ما يقولون بآلهتنا، لأنهم هم لا ينكرون توحيد الربوبية، لكن يقولون بشفاعتها. لكن نقول هؤلاء أثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين، مع كونهم مشركين. وهذا السبب الذي أثبتوه من أفضل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم. نعم، قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله عز وجل لا يأذن لهؤلاء، لهذه الأصنام، بأن تشفع لعابديها. نعم نعم. ها هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ الإسلام يقول إن الله لا يغفره، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبعض العلماء يقول إن المراد بالشرك في الآية الشرك الأكبر. هو على كل حال المشرك ولو شرك أصغر على خطر، ولكن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إيه؟ لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ ما يمكن هذا الأمر بهذا. عام. والله أنا إذا نظرت إلى إطلاق الآية لا يقبل أن يشرك به يترجح عندي ما قال الشيخ رحمه الله، وإذا نظرت إلى أن هذا دون الشرك الأكبر، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في آية أخرى: أثلاث الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا يدل على أن المراد بالشرك الشرك الأكبر. فأقول إن المشرك سواء أصل على خطر، على خطر، ويجب عليه أن يتوب. نعم، نقول يقول هذا بشفاعة آلهتنا. إذن هذا أبطل من الذي قبله، لأن فيه محذورين: إثبات سبب ليس بصحيح، والثاني الشرك بهذه الأصنام، الشرك بهذه الأصنام. وهذا من أكثر ما يكون من القول. وقال أبو العباس، قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إلى آخره، قال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، سمي بذلك لأن له ولدا اسمه العباس، دفن إلى جنبه كما عند المسجد الأموي. إذا أتيت إلى المسجد الأموي قالوا لك: هذا أحمد بن تيمية، وهذا قبر ابنه إلى جنبه، كأنه ولد له من غير زوجه. نعم، أولى. إذن العباس ولده نعم، هذا كذب. شيخ الإسلام ما تزوج رحمه الله، فهو مكنا بهذه الكنية، لكن بدون أن يكون له ولد. وهذا شيء لا شك فيه من الناحية التاريخية. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وين تقدم فيه؟ بالأنواع. نعم، يقول: وهذا كثير في الكتاب والسنة، وهذا المشار إليه إثبات الكفر لمن أضاف النعم إلى السبب متناسيا المسبب أو إلى سبب غير صحيح كما في الاستسقاء بالأنواع، لأن هذا السبب غير صحيح. يقول: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وهذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره مستحق للذم؟ نعم مستحق للذم. إذا كنت لو أتى إليك عبد فلان بهدية منه، مو فلان، فشكرت العبد دون السيد، وش يعتبر هذا؟ ها؟ سوء أدب مع السيد وكفران لنعمة السيد، أليس كذلك؟ ونسبة هذا المملوك إلى سيده أكثر من نسبة الأسباب إلى الخالق عز وجل. فإذا أضفت الشيء إلى السبب دون الخالق فهذا أقبح مما إذا أضفت هذه الهدية إلى العبد دون سيده، وهي من سيده. والله عز وجل هو الخالق للأسباب، فلا تضيف النعم إلى أسبابها. لماذا؟ أولا لأن خالق هذا السبب من هو؟ فكان الواجب هو الذي يشكر وتضاف النعمة إليه. ثانيا أننا نجد الأسباب قد لا تؤثر.